وذلك بحسب الدين والإيمان والتقوى التي في القلوب. وأيضا أعداء الله أيضا ليسوا على رتبة واحدة، يتفاوتوا في العداوة. قال الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زالته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزالتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض، وهذا هو مرض النفاق والشك، وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهذا والله شيء عجيب، أن يكون هذا القرآن، هذا الشفاء، هذا الهدى، هذا النور يزداد به المؤمن إيمانا ويستبشر به، وأما المنافق والعياذ بالله فيزيده على رجسه رجسا وخبثا وكفرا وعنادا والعياذ بالله، لأنه لا يؤمن به، هو كافر به. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. إذن نستفيد من هذا أن المنافق لا ينتفع بالقرآن، لا ينتفع بالقرآن، فمهما تلوت عليه لا ينتفع، بل كلما ازداد سماعا للقرآن ازداد كفرا وعنادا ورجسا، لأنه يزداد كفرا والعياذ بالله. وقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى هنا، قال إنه في نسخة، وقال تعالى في المنافقين. إذن الإيمان يزيد كذلك الكفر يزيد. قال الشيخ رحمه الله: فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. هذه ينبغي، هذه في نسخة، هاتان الآيتان في نسخة قبل الكلام هذا، هذا أفضل، مع أن المحقق عندي هنا وأنا معي نسخة محققة، والأول مرة الآن في الدرس هذا كنت أقرأ من مجموع الفتاوى. المحقق هنا اعتمد النسخة التي أخرت هذه الآيات. لا، الأفضل أن تنضم هاتين الآيتين للآية التي قبلها كما في نسخة. هكذا عندكم في المجموع: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إيه نعم، تكون مع هذه الآية، الأفضل أن تكون مع هذه الآية. ثم يأتي الكلام بعد، يأتي الكلام فبين سبحانه، هذا أفضل. وهي هكذا في بعض النسخ. قال الشيخ رحمه الله: إذن الشيخ في هذا الفصل بين أن الإنسان أحيانا المؤمن يكون عنده قسط من النفاق، وبين أن الإنسان المنافق يكون عنده شيء من الإيمان، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يقول رحمه الله: فصل. وأولياء الله على طبقتين. إذا في الفصل الأول تكلم عن طبقات الناس عموما: مؤمنون خلص، منافقون خلص، مؤمنون وفيهم شعب من النفاق، منافقون وعندهم شيء من الإيمان. الآن طبقات الأولياء أنفسهم. قال: وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة، وفي آخرها، وفي سورة النساء والمطففين، وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، القيامة الصغرى اللي هي الموت في آخرها. فقال في أولها: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يجمع الله فيها الأولين والآخرين،

فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات، حتى شيء مباح كالأكل وكالشرب وكالنوم مثلا صار الطاعة، لأنه يأكل وينوي بذلك أن يتقوى على طاعة الله، ينام وينوي بذلك الراحة ليتقوى على طاعة الله، عنده نية في كل عمل ينوي به نية صالحة. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا صرفا. سبحان الله، فشربوا في الجنة صرفا من تسميم، شربوا صرفا بدون مزج. لماذا؟ لأعمالهم صرفا لله سبحانه وتعالى ومحضة لله، حياتهم كلها أعمالهم عباداتهم كلها لله. والمقتصدون من هم هؤلاء؟ أصحاب اليمين. والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لأنفسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. الله أكبر، لا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه. كيف؟ لأن فعلوا لأنفسهم، هم مباح، نام يبغى يريح نفسه، أكل يتلذذ بالأكل، جيد يسد الجوع، عرفت؟ يعني ما عنده نية، ما عنده نية، وإنما فعل ذلك لنفسه هو، عرفت؟ فهذا مباح. الإنسان إذا أكل أو شرب أو لبس أو نام أو ذهب يتمشى، جيد، هذا مباح ما في مشكلة. لكن طبعا يعني هو فعل المباح الآن، هل يعاقب؟ الجواب لا. هل يثاب؟ لا، لا يعاقب لأنه مباح، ولا يثاب لأنه لم ينوي به الطاعة، لم ينوي به الطاعة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. أما الأبرار فإنهم يفعلون هذه الأشياء وينوون بها التقرب. يقول رحمه الله: والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لأنفسهم، هذا خلاف الواجبات التي يؤدونها، ما فعلوه لأنفسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه، فلم يشربوا صرفا بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. نكتفي بهذا القدر. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.